سورة الهمزة. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل كلمة عذاب أو هي واد في جهنم. والفرق بين الهمزة واللمزة أن الهمزة المغتاب واللمزة العياد. الهمزة باليد واللمزة باللسان. الهمزة بالمواجهة واللمزة بظهر الغيب. الهمزة جهرا واللمزة سرا بالحاجب والعين. ويل لكل همزة لمزة. شر وهلاك لكل مغتاب للناس طعان فيهم. الذي جمع مالا وعدده أعده وأحصاه وكثره. يحسب أن ماله أخلده، لم يقل يخلده، كأنه أمر فرغ منه. أن ماله أخلده وانتهى الأمر، يظن أنه ضمن لنفسه بهذا المال الذي جمعه الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب. كلا، حقا ردعا وزجرا، لينبذن في الحطمة. واللام في قوله تعالى لينبذن في جواب قسم مقدر، واختار النبذ للإهانة، حيث ظن التعظيم والكرامة. والحطمة النار تحطم كل ما يلقى فيها. وما أدراك ما الحطمة؟ والاستفهام إنما هو للتفخيم والتهويل والتعظيم، ليس الأمر كما ظن هذا الهماز اللماز المغتاب العياد. ليطرحن في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها. وما أدراك يا محمد ما حقيقة النار؟ وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الإضافة للتفخيم، نار الله الموقدة لا تخمد أبدا، التي تطلع تشرف على الأفئدة، تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم. إنها عليهم للاختصاص مؤصدة مغلقة، لأن لها بابا، وكان يمكن أن تكون مطبقة لا باب لها، ولكن جعل الباب ليحاول الخروج فلا يستطيعون حيلة ولا سبيلا، ويزيد ذلك من حسرتهم. إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة. إنها عليهم مؤصدة حال كونهم موثقين في عمد ممددة، كما يقطر اللصوص، والعمد جمع عمود. إنها نار الله الموقدة التي من شدتها تنفذ من الأجساد إلى القلوب حتى تطلع على سوائها. إنها عليهم مطبقة في عمد ممددة لئلا يخرجوا منها. ويل شديد لا يدرك كنه ولا تعرف حقيقته لكل همزة لمزة، لكل من يطعن في أعراض الناس وينتقص من شأنهم ويحتقر أعمالهم ويسيء إليهم متلذذا بعمله. وإنما دعاه إلى ذلك إعجابه بنفسه وغروره بماله الذي جمعه وجعله عدة وعده مرات ومرات متلذذا به، ظانا أنه ضمن له الخلود في الدنيا. فهو يعمل عمل من يظن أنه لا يموت، ثم رد الله عليه هذا الظن الكاذب والزعم الفائل الباطل بقوله تعالى كلا، أي ليس جمعه المال بالذي يخلده في الدنيا، بل سوف يموت ولا يطرحن في جهنم جزاء صنيعه وكفاء سوء عمله. سميت جهنم بالحطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهمه. وفسر الحطمة وعظم شأنها بالاستفهام عنها قائلا: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. فالحطمة هي نار الله الموقدة. ثم وصفها سبحانه بأوصاف تشعر بمغايرتها لنار الدنيا وبشدة عذابها، فوصفها أولا بأن ألمها يصل إلى القلوب، وذكر ثانيا أنها مغلقة على من يعذب فيها بحيث لا يستطيع الانفكاك من عذابها ولا الخروج منها، وذكر أيضا أنها مع إطباقها عليهم تكون مؤصدة بأعمدة من حديد من نار زيادة في شدة التعذيب حتى يرجع عليهم غمها وحرها. نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وفيها أعيد من يؤذي المسلمين بقول أو فعل متطاولا عليهم بجاهه وكثرة ماله. وفي الآيات التحذير من الغيبة والنميمة، وفيها أن النار مآل من شغلته أمواله عن طاعة ربه، وفيها تعظيم أمر النار مع بيان شدة عذابها للتحذير من أسباب الوقوع فيها. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.